هو الأصل عن الرجل. لو قال أرب الزوجة ما أنا من أتكلف ولا فيها ما عليه شيء. قال به الخلاف في حكم الوليمة. قالوا يستحب لمن تزوج أن يولم يقيم وليمة ولو بشاة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف أن يولم ولو بشاة. هذا لفظ الحديث أولم ولو بشاة. ولو بعضهم قال إنها للتقليل فلا يمكن أن تكون الوليمة أقل من شاة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أوعم على بعض نسائه بما هو أقل من ذلك. أولم بالحيس والشعير وما أشبه ذلك، وأولم بشاة، وأولم بطعام مجتمع من أنواع من أصناف متعددة. والأسلوب يدل على التقليل ولو بشاة، يدل على أن أقل شيء الشاة. ولا شك أن هذا من مثل عبد الرحمن بن عوف وهو رجل غني يمكن أن يتجه إليه هذا الكلام، أنه قال ولو بشاة لأن الله أغناه. وأما من كان دونه في ساعة الرزق على حسب الصارف فعل النبي عليه الصلاة والسلام بعض نسائه. وعلى من دعي أن يجيب، دعوة إلى وليمة العرس إجابتها واجبة. والمؤلف رحمه الله أطلق الاستحباب على وليمة العرس وأوجبها بعضهم لأن الإجابة إليها واجبة، فلا أن تكون هي واجبة من باب أولى. إذا كانت الإجابة إليها واجبة كانت إقامتها أوجب. هذا حجة من يقول أنها واجبة على الزوج. والنذر المؤلف أطلق الاستحباب. كل واحد خلاص نكفي ذا. أولم عليه كله، لكن يبقى أن ولو بشاء الأسلوب أسلوب تقليدي، التمس ولو خاتم من حديد يعني أقل شيء. لا، ومثل هذا الخطاب يتجه والأمر يتجه إلى مثل عبد الرحمن بن عوف ممن أغناه الله، يعني ما أقل من شاء. لكن بالنسبة لأبساط الناس الذين قد يشق عليهم فالوليمة بالشاء لا يمكن أن يقال بالوجوب عليهم أو بالإلزام بأن يوليموا بشاة أو أكثر منها، لا سيما أن النبي عليه الصلاة والسلام أولم بما هو أقل من ذلك. وعلى من دعي أن يجيب، بفعله ما ترك ولو بشاة. وتقصد أصل وليمة، أصل وليمة المؤلف أطلق الاستحباب والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بها. والأصل في الأمر الوجوب، وإقامة الوليمة ولو بأقل ما يطلق عليه مثل المهر يتجه القول بالوجوب يقال به جمع من أهل العلم. وحجتهم في ذلك مع الأدلة مع الأوامر

كتب الفقه، كتب الأدب غيرها. أما السلف لا يعرفونها، المتقدمون لا يعرفونها، وإنما هي محدثة. إمام ما هي معروفة، قد توجد في بعض البلدان. على كل حال ما عدا وليمة العرس أنا مخلص لا يتدين به، يكون مناسبة وجود هذه النعمة نزول بيت، وإلا قدم غائب يجعل وليمة ما يصل إلى البحر. ولا على من دعي إليها أن يجيب، وليمة العرس عليه أن يجيب، عليه أن يجيب كما تقدم. وأما بالنسبة لدعوة الختان فإنه لا يلزمها، يلزمها ولا في غيرها من الدعوات. قال: وإنما وردت السنة في إجابة من دعي إلى وليمة التزويج، وليمة العرس. ومن الأدلة منها ما تقدم وجاءت به السنة. قال رحمه الله: والنثار مكروه. النثار عادة عند بعض الناس في بعض الجهات وبعض الأوقات، أن المتزوج ينثر الدراهم على الحاضرين، ينثر الدراهم على الحاضرين داء لفرحه وسروره وابتهاجه بهذا الحفل، مكروه. وسبب الكراهة قال: لأنه شبه النهبة، النهبة والانتهاب، أخذ المال علانية بغير رضا صاحبه، يأخذ من المال ويهرب، هذه النهبة، وهذا يشبهه النثار، يتزاحمون ويتدافعون من أجل كل من يأخذ أكبر قدر يمكنه، فهو مشبه للنهبة، لكن الفرق بينهما أن هذه برضا صاحب المال، برضا صاحب المال. وقد يأخذه المال المنثور من غيره أحب إلى صاحب النثار منه، من غيره أحب إلى صاحب النثار منه، فيقع في نفس الشيء. لكن ما دام نثره بطوعه واختياره فلكل أخذ. وقد يأخذه من غيره أحب إلى صاحب النثار منه، فإن قسم على الحاضرين فلا بأس بأخذه، قسم توزيع ومجاسين، كل واحد يأخذ منه، اللي يأخذ درهم واللي يأخذ اثنين واللي على حسب ما توزيع صاحب. فإن قسم على الحاضرين فلا بأس بأخذه. وعرف واحد من الشيوخ رحمه الله إذا كان عنده وليمة عرس أو غير أدنى مناسبة يوزع على الحاضرين كله حسب متيسر، على 5 على 10 على كذا، الكبير والصغير والغني والفقير يعطي جميعا، ويعطي حضر بعض المناسبات المسؤولين الكبار فأعطاه معهم، تعجب الناس، قال: لئلا ينكسر القلب هذا الفقير، والناس أخذوا كلهم. يبي يتزاحمون ويتضاربون يحصل لهم ضرر يكره. ها؟ لأنها تصحيح الحفل من الناس،

إذا كان لحاجة لمن الشمس إذا لم يوجد ما يقوم مقام، إذا وجد تلوين الزجاج بلون يمنع الستر. الصحابة أما الصحابة ترك الواجب من أجل لو أنه بكان كنت أفتح النار إذا أردت النور أو إزعاج صوت، على كل حال حاجة تقدر بقدرها. يعني إذا نزع اللاصق هذا إن شاء الله ما هو شيء من اللحم أو يترك. الأصل أن يغسل كان منذ تغسيله. إذا لم يكن غسله يمم، إذا لم يكن غسله يمم يمم يمم يسوى كما إذا لم يكن تيميمه يسوى كما تمام. إذا وضع على الأرض كفنه وافي عليه ولا تعالى.